الحمد لله، الحمد لله الذي شرف الإنسان بالعبودية لربه، الحمد لله الذي شرف الإنسان بالعبودية لربه وأناط حريته بتحقيقها في كل أموره وجميع شأنه، وجعلها أعلى مقام لخيرته من خلقه، وأثنى بها عليه في محكم كتابه، فقال جل جلاله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينادي على عباده في إشفاق ورحمة وفي حنان ورأفة، فيقول جل جلاله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعني ولن تبلغوا ضري فتضرني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير من حقق العبودية وقام على ساقها في كل أحواله وفي كل أحيانه، في كل أحواله وعلى كل أحيانه، فقام بين يدي ربه متعبدا حتى تورمت قدماه، وكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين تعبدوا لربهم في السراء والضراء والشدة والرخاء، وما فارقوا العبودية قيد أنملة حتى لقوا ربهم وهو راض عنهم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، لقائي معكم في هذه اللحظات مع جمال العبودية وأثرها في كتاب ربنا، مع جمال العبودية ومع أثر العبودية في هذا القرآن الكريم المجيد العظيم الذي هو وحي الله الهادي إلى صراطه المستقيم. فما هو جمال العبودية في القرآن يا أمة القرآن؟ لندخل إلى هذه الرياض المباركات من آيات ربنا في كتابه العزيز، لنتعرف على جمال العبودية. العبودية في القرآن الكريم صفاء في القلب ونقاء في الفؤاد وزكاة في النفس. العبودية في القرآن الكريم حركة دؤوب إلى الله، منذ أن تعقل ربك وأن تعقل نفسك وأنت سائر في مدارج العبودية حتى تلقاه وأنت عنه وهو عنك راض، وأنت عنه راض وهو عنك راض، رضي الله عنهم ورضوا عنه. العبودية في القرآن، العبودية في القرآن الكريم تطلع إلى ما عند الله وترق إلى سماء معرفة الله. العبودية في القرآن الكريم صلة بين العبد وبين ربه لا تعرف وهنا ولا ضعفا أبدا. العبودية في القرآن محبة بين عبد متذلل لله وبين رب كريم منح عبده محبة من عنده تفضلا وإحسانا. قال ربي جل جلاله في نماذج ممن حققوا العبودية لله في آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن، وعباد الرحمن. ادخل يا عبد الله إلى هذه الروضة الكريمة المتنوعة في ثمارها وأزهارها لترى نفسك هل أنت من هؤلاء الذين حققوا عبودية الرحمن، أم أنت خارج هذه الروضة فتبكي على نفسك لأنك أضعت سعادة وأضعت حياتك. فما أضيع الذين صرفوا العبودية لغير ربهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، حركة دؤوب في الحياة من أجل تحقيق مراد الله في كون الله. أنت عبد والكون كله عبد لله، الكون سخر لك وهو عبد معك يتوجه في تسخيره إلى الله، وأنت مسخر في هذا الكون لله. فإياك ثم إياك أن تضيع رسالتك وأن تفسد مهمتك في هذا الكون. أنت عبد خلقت من أجل أن تحقق تسخيرك لربك، والكون عبد خلق ليسخر لك أنت من أجل أن تكون أنت مسخرا للواحد الأحد. يقول ربنا جل وعلا: يا ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشغل نفسك بما خلقته لك عما خلقتك له. يا ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت لك برزقك فلا تتعب. يا ابن آدم أطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. يا ابن آدم، يا أيها الإنسان، لا تفسد حياتك بأن تعبدها لغير الله، فإنك إن عبدت حياتك ونفسك لغير الله دمرت حياتك ودمرت أسرتك ودمرت مصيرك العاجل والآجل، وفقدت حريتك، لأنه لا حرية إلا في كمال العبودية لله. لا يمكن أن يتحرر الإنسان إلا بأن يعبد نفسه للواحد الديان. فدعوكم من هذه الترهات ومن هذه النداءات والشعارات الخاوية الفارغة التي تنادي بالحرية و هذه الحرية عندهم إنما هي إخراج للإنسان من عبودية الواحد الديان إلى عبودية الإنسان للإنسان. يريد الإنسان أن يعبدك لنفسه وأن يخرجك من عبوديتك لربك، وذلك من أجل أن يصنع بك ما يشاء. يريد هؤلاء الذين يزعمون أنهم دعاة الحرية أن يعبدوا الإنسان للشهوات واللذات والمعاصي، أن يعبدوه لدنيا تتحكم فيه، أن يعبدوه لخمر يتحكم فيه، أن يعبدوه لحشيش ومخدرات. هكذا أراد هؤلاء الزاعمون الذين يزعمون أنهم دعاة الحرية، وإنما هم دعاة الرقية. يريدون أن يرقوك. لماذا؟ لهواك، لشهوتك، لدنياك، للخوف من الإنسان مثلك، للخوف من عبد مثلك. كيف تعبد نفسك لعبد مثلك؟ وكلكم عبيد لله الواحد الديان، كلكم عبيد لرب واحد. كيف يعبد الإنسان الإنسان وهو مثله في العبودية؟ خلق عبدا لله الواحد الديان. وصدق ربعي بن عامر رضي الله عنه الذي وقف أمام أكبر طاغوت في زمنه وهو قائد القوات الإمبراطورية الكبيرة الفارسية، حين سأله قائد: فيما جئتمونا؟ قال: هذا الصحابي الذي عرف حقيقة العبودية وأدرك معنى العبودية وذاق حلاوة العبودية، ماذا قال؟ قال: جئنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولنخرجكم من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا هو ديننا أيها الإخوة الكرام. إذن ما هي العبودية التي تقدمها لنا هذه الآيات الكريمات؟ يمشون في الأرض وليس يتقهقرون ويتأخرون، وليس يحبسون أنفسهم في الزوايا والخبايا، يتحركون في أرض الله من أجل تحقيق مراد الله، من أجل عمران الحياة، من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور. نحن حملة منهج، نحن أحق بالريادة والسيادة والقيادة، نحن نقود لا نقاد، نحن نقود البشرية إلى الله، نقود أحرار أوروبا إلى الله. لا يقودنا هؤلاء اللئام، لا يقودنا هؤلاء الطغام. نحن أمة أعظم رسول وأجل دين، نحن الذين نحمل منهاج الله الذي رضيه الله للبشرية. نحن الذين نقرأ: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحن الذين يخاطبون ربنا بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء لا ليشهد علينا الناس. نحن الذين نشهد على الناس. وكيف نشهد على الناس ونحن متخلفين أو متخلفون، ونحن في الذيل في آخر القافلة؟ كيف نقود أمم الأرض ونحن متخلفون في كل شيء؟ ونضيف إلى ذلك الفوضوية ونضيف إلى ذلك الدمار، ندمر منشآتنا وندمر مؤسساتنا، كيف نحقق العبودية التي تقودنا إلى مقام الريادة والسيادة ونحن لم نحقق الروح التي تحيي الأمة، ولم نقم هذه الروح على المنهج المطلوب؟ إنه التعليم الذي يحيي الأمة، فإذا كان التعليم ميتا وإذا كان القائمون عليه ليس لهم رسالة، كيف نحيي أمتنا؟ إذن يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه مظاهر العبودية في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أين القيام الذي يحقق العبودية لله الواحد الديان؟ يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. أين الخوف الذي يملأ القلوب؟ أين الخوف من رب العالمين ومن المصير الذي يجعل القلوب حية؟ لن تحيا هذه القلوب إلا بالخوف من الله. فإذا خلت قلوبنا من الخوف من الله ماتت. إذا لم نستشعر قرب مولانا وعظمة مولانا وجلال مولانا وسمع مولانا وقرب مولانا، إذا نستحضر المصير الذي نحن سائرون إليه، إذا نستحضر مصائرنا ووقوفنا بين يدي الله، كيف تمتلئ هذه القلوب بالخوف من علام الغيوب؟ ثم من أوصاف ومظاهر هذه العبودية، والذين إذا أنفقوا، ليس أنفق عليهم، لا، نحن ننفق، لا نتلقى المعونة من هؤلاء الذين ليس لهم ديانة وليس لهم صلة بالله، الذين وصفهم الله في القرآن بأنهم أضل من الأنعام، فقال سبحانه وتعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. كيف نمد أيدينا أو أيدينا إلى هؤلاء نتلقى معونتهم؟ ربنا يصف عباد الرحمن بأنهم ينفقون، وحبيبنا يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. إذا أنفقوا لم يسرفوا. لا يمكن لمن حقق العبودية لله أن يسرف ويبذر أبدا. فمظاهر التبذير الذي توجد في مجتمعنا اليوم تتنافى مع حقيقة العبودية. مظاهر التبذير، والأمة المبذرة هي أمة السفيهة التي قال الله في مثلها ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما. الأمة السفيهة هي المبذرة لأموالها، وهذا التبذير سيخلق في المجتمع وسيصنع في المجتمع الطبقية. قوم يعيشون في أسرف الإسراف وأبذر البذور وأبذر الإسراف، وقوم يعيشون على الثرى وبئر معطلة وقصر مشيد. مظاهر التبذير تتنافى مع العبودية الحق لله الواحد الأحد جل جلاله. فلا تبذير في العبودية ولا إقتار في العبودية، إنما هي حسنة بين سيئتين، كما قالت فاطمة رضي الله عنها بنت عبد الملك بن مروان زوجة الخليفة وبنت الخليفة وأخت الخلائف، حين زوجها أبوها عبد الملك بن مروان إلى الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز، سألها بعد الزواج: كيف عيشك مع عمر بن عبد العزيز؟ فقالت رضي الله عنها: حسنة بين سيئتين. قال أبوها: ما حسنة بين سيئتين؟ فقالت: اقتصاد بين شح وبين إسراف. فالإسراف سيئة والإقتار سيئة والحسنة بينهما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. القوام الاستقامة، القوام الكمال، الكمال في الحياة من مظاهر العبودية. أيها الإخوة الكرام، إنها العبودية في كتاب الله التي تتطلب منا أن نتدبر هذا القرآن لنهتدي به في طريق العبودية لله، حتى نلزم سكة العبودية لله إلى أن نلقى الله وأمامنا ونصب أعيننا قول ربنا جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم اجعلنا ممن حقق العبودية لك، اللهم اجعلنا ممن سار على طريقها وذاق حلاوتها فلقيك وأنت عنه راض يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك الحق المبين، لا معبود بحق إلا هو، فهو أحق من عبد وأحق من ذكر وأحق من حمد وأولى من شكر. هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه. سبحانه لا إله إلا هو. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما هي آثار العبودية؟ إن للعبودية آثارا، عندما تحقق العبودية وعندما يرسخ قدمك على مقامها فانتظر الواردات، وانتظر النتائج، وانتظر الثمار التي سترد عليك. فبمقدار ما تحقق العبودية لربك، بمقدار عطاء الله لك. واسمع إلى هذه العطاءات وإلى هذه الثمار، إلى بعضها فقط، أما كلها فيحتاج إلى لقاءات ولقاءات. يقول ربنا الكريم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عندما تحقق العبودية لله تدخل في هذا الضمان الرباني. ضمان، من الضامن؟ الله جل جلاله. ومن المضمون له؟ أنت. وما هو الشرط؟ ما هو شرط الضمانة؟ تحقيق العبودية لله. ضامن هو الذي يقول للشيء كن فيكون، هذا هو الضامن. ليس الضامن عبدا مثلك، لا، لا يستطيع العبد أن يضمن لك شيء، لأنه لا يستطيع أن يضمن لنفسه، فكيف يضمن لك أنت؟ إذ الضامن ربك، والمضمون له أنت، والشرط أن تحقق عبوديتك لله، أن تدخل في هذه الإضافة التشريفية التكريمية. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لا سبيل للشيطان عليك حينما تمنح هذه الضمانة، حين يخلع عليك ربك هذا اللباس الواقي، حين يلبسك ربك هذه الحلة، الحلة التي يحليك بها ربك، حين يدخلك في هذا الحصن الحصين، فإن الشيطان يخشاك ويخافك، بدل من أن تخشاه وتخافه يخشاك ويخافه. ألم يقل حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم لأحد أفراد أمته حين حقق العبودية لربه وهو سيدنا عمر: يا عمر، ما رآك الشيطان سلكت فجا إلا سلك فجا غير الذي سلكت. فيا نظرة من قلب حر منور يكاد لها الشيطان بالنور يحترق. لقد امتلأ قلبك بالنور وأصبحت حرا، إن هذه الحرية، حرا عن غير الله وعبدا لله. فهنا صارت نظرة قلبك نظرة تقتل عدوك، لأن القلب قد تعلق بالله ودخل في ضمان عباده الذين سمعت ما قال فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من نتائج العبودية وثمارها أن يصرف عنك السوء والفحشاء. فمن أراد بك سوءا ومن أرادت بك فحشاء، يا أيها الشباب اسمعوا إلى هذه النتيجة العظيمة، وسيروا في طريق العبودية وحققوها لتحقق لكم هذه النتيجة. قال ربي في الشاب الرسول الصديق يوسف لما راودته امرأة العزيز عن نفسه، فقال: معاذ الله، لجأ إلى حصن العبودية، فر إلى عبوديته لربه. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. جاءته الألطاف الربانية، صرف من الله. لا أحد يستطيع أن يصرف عنك الفحشاء والمنكر إلا الذي بيده قلبك. ومن الذي بيده قلبك؟ الله جل جلاله. فإن كان قلبك متمسكا بالله، متعبدا لله، متذللا لله، جاءك هذا اللطف الرباني، الصرف منه سبحانه وتعالى، كذلك نصرف عنه، لا يقرب السوء ساحتك ولا الفحشاء قلبك، لأنك قد أصبحت في ضمان ربك جل جلاله. إذ حقق العبودية له ليحقق لك ما وعدك به: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولا تكون من العباد المخلصين إلا إذا كنت من العباد المخلصين، لأنه لا يتحقق لك الخلوص لربك إلا إذا أخلصت لربك. فباب أن تكون من المخلصين أن تكون من المخلصين، باب المخلصين الذي يدخل منه العبد إليه هو الإخلاص، إذ المخلص هو الذي يرقى إلى درجة المخلص. أخلص تتخلص. اللهم حقق فينا عبوديتك واجعلنا من عبادك المخلصين، ورقنا بفضلك إلى عبادك المخلصين، ووفقنا لطاعتك يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. إنك يا ربنا على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك ومصطفاك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا موفقا سالما معصوما. اللهم لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا غنيته، ولا معسرا إلا يسرت عليه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها بجودك يا كريم. اللهم إنا نسألك لأمتنا الإسلامية أن تردها إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردها إلى كتابك وإلى سنة نبيك. اللهم اجعل أمتنا الإسلامية عزيزة بهذا الدين، رفيعة بهذا الإسلام لا تبغي به سواه. اللهم حقق فيها عبوديتك، اللهم حقق فيها عبوديتك. اللهم إنا نسألك أن تولي أمورنا خيارنا، وأن تجعل ولايتنا في من يخافك ويخشاك ويتقيك ويقيم فينا صرح عبوديتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لأمير المؤمنين الملك محمد السادس أن توفقه لكل خير، وأن تسدده بكتابك وسنة نبيك، وأن توفقه لصلاح الأمة وإصلاحها، وأن تقر عينه بولي عهده وتنبته له نباتا حسنا حتى تقر به عينه وينشرح به صدره. اللهم الطف بأمتنا الإسلامية فيما جرت به مقادرك. اللهم الطف بأمتنا الإسلامية فيما جرت به مقادرك. اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في بلاد الشام. اللهم يا ربنا نسألك أن تصون دماء المسلمين. اللهم صون هذه الدماء، اللهم صون هذه الدماء واحفظها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا وآبائنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واختم لنا بخاتمة الإيمان والإسلام. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.